بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. قضية العذر بالجهل. هي أحد القضايا المهمة الدالة على لزوم التفرقة بين النوع والعين، بين تكفير النوع وتكفير المعين. وهي في الحقيقة يدل عليها كل موانع التكفير وشروطه، يدل على لزوم التفرقة، لأن الحكم العام قد يكون كفرا ولكن التطبيق على واقع لابد من النظر في الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحترم، والمجنون حتى يفيه. يعني لو سمعنا واحد بيسب الدين أو يسب الله، هذا الأمر، هذا الفعل كفر وهذا القول كفر بلا نزاع. بعدين طلعنا لقينا مجنون، لقيناه سنه صغير، يبقى هذا الرجل ليس ايه؟ ليس بكافر، وهذا الصبي ليس بكافر. وكذلك اذا كان مثلا يتكلم اثناء النوم او اثناء الافاقه من البنك اثناء عمليه، قلنا ترى مجنون. كل دول لا يؤاخذون بما تكلموا به او فعلوه حال عدم التكليف. وكذلك الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا جعله ابن حزم من الأدلة الضرورية في قضية العذر بالجهل، يفرق لأن هذا الأمر الخطأ وهو ضد القصد أمر مجمع عليه أن الإنسان قد يخطئ في آية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ارتج عليه، قال لما ارتجت عليه القراءة قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وقال لما ارتجت عليه القراءة قال: أين أبي؟ فما منعك أن تفتح علي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وارد أن يخطئ القارئ القراءة، ولم يزل هذا في بلاد المسلمين وأمصارهم كلها عبر الزمان، وهو دليل ضروري فعلا، لأن القول كفر والفعل كفر والفاعل ليس بإيه؟ بكافر، لأنه فعل ذلك إيه؟ خطأ. وكذا لو فعل ذلك نسيانا، أن ينسى آية. وكذا لو فعل الشيء مكرها أو قال كلمة الكفر مكرها. لذلك هذه القضية هي الأصل في التفرقة بين النوع والعين. وقضية الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وكذا التأويل مثلها، وسنذكر أدلتها التفصيلية لشدة الحادث إليها. المسألة دي البعض يجعلها من مسائل الفروع أو مسائل أصول الفقه، ويقول ليست مسائل الاعتقاد، وهذا الكلام ليس بصحيح. بل كما ذكرنا من قبل أن مسألة المؤاخذة بعد قيام الحجة الرسالية عقيدة أهل السنة والجماعة، الذين لا يثبتون قيام الحجة بمجرد العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل رسل وأنزل الكتب. فالله يحب العذر، فهو لا يعذب إلا بعد الحجة الرسالية. الذين يثبتون الحجة بميثاق بميثاق الفطرة، ميثاق ظهر آدم، أو بميثاق الفطرة أو بالعقل، وكلهم من باب واحد، هم يأخذون بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، الذين يقسمون مسائل يجعلونها مسائل أصول الدين ومسائل أخرى اسمها فروع الدين، يعذر في الفروع ولا يعذر في الأصول، كلام باطل أيضا ليس من كلام أهل السنة. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع الثمانية، الثلاثة والثلاثة والجهل والتأويل، إنما يستوفيه أهل العلم والقضاء الشرعي، لأن هناك مسائل من التأويل مثلا تخالف المعلوم الدين بالضرورة، وهناك مسائل تخالف المقطوع به، فليس هذا بقول واحد في جميع المسائل، هناك تأويل يمنع من تكفير صاحبه وتبديعه. لذلك نقول الذي يحدد هذه المسائل هم أهل العلم. العذر بالجهل، المقصود بالجهل المعذور به عند أهل العلم الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة، بمعنى ان احنا عندنا كده نوعين من الجهل مذكورين في هذا المقام يعني. وإلا فهناك نوع آخر هو جهل العاقبة، كل من عصى الله فهو جاهل، قال إنكم قوم لا مش دي، قال ولكن قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل، قال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لو كانت الجهالة عدم المعرفة لما كان هذا سوءا في حقهم، لكنهم عملوا السوء، أي عملوا السوء بجهالة، أي جهالة عاقبة السوء، كل من عصى الله وكل من كفر وكل من لا يقدر العقوبة على وجهها فهو جاهل، وليس هذا بالجهل المقصود هنا. جهل العاقبة ليس هو العذر، جهل عدم تقدير قدر العقوبة ليس العذر في عدم التكفير. يعني واحد يرتكب كبيرة من الكبائر وهو فاكرها صغيرة، تبقى عند ربنا ايه؟ كبيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واحد يرتكب كفر وهو فاكره معصية، يبقى عند ربنا بقى ايه؟ كفر. فاكرها، كنتش فاكر انها عقوبتها كده، لا عبرة بإدراكك العقوبة، ما كناش فاكرين ان العقوبة كده، ده في كل الذنوب وكل الاعمال الناس لا تعرف. اللي ارتكب في الكفر جاهلا على انه معصية يبقى كافر. يعني احنا شباب قدرنا كده شوية كده بكرامات السن، يعني لو ان الشباب يعني ممكن يعمل اي حاجة ويبقى ربنا يقدره يعني حسب اللي عمله. يبقى احنا عندنا بقى هنا بقى نوعين من الجهل، جهل ناشئ عن عدم البلاغ، وجهل ناشئ عن الاعراض عن الحجة بعد قيامها. انه نوع اللي بنتكلم فيه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. اما من اعرض عن الحجة بعد ان قامت، بعد ان ثبتت في حقه، فقد قال عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لذلك نقول فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها وقال تعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الكلام ده رد على البدعة الضلالة بل الكفر في الحقيقة الذي ينتشر الآن، إن أن من كفر مجتهدا ظانا نفسه على الحق لأنه غير مقتنع بأدلة الحق أنه يكون معذورا عند الله. يقول ابن قدامة في رد قول الحافظ الجاحظ أن المجتهد أن كل مجتهد مصيب ولو في أصول الدين، يقول وقول الجاحظ أن اللي اجتهد يبقى عمل اللي عليه حتى لو كان في أصول الدين في أصل دين الإسلام فباطل وردة وكفر بالله وردة عن الإسلام يقينا. القول ده رد عن الإسلام، إن واحد يقول اللي بيجتهدوا فيبقوا فاكرين نفسهم على الحق والهدى، واللي بيقولهم اللي مش مقتنعين بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عملوا اللي عليهم. فهذا هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ربنا أثبت إن العقل هم موجود لكن لها لكنه لا إيه لا يفقه ولا يعقل، مش للجنون لكن لأجل الإعراض، فلا عبرة بإعراضه، إنما لم يفهم لكونه قد أعرض لأنه مثله يفهم ذلك. لا نقول لا يكفر إلا من عاند، تلاقي واحد يقول لك الكفار هم اللي ظهر لهم الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واحد تاني يقول ما اللي ما صرتوش أدلة النبوة بطريقة مقنعة بالنسبة له فما أمنش يبقى مؤمن برضه، وكذا اللي ما صرت أدلة الوحدانية بطريقة مقنعة بالنسبة له، بكل واحد عقله هو اللي الحكم في ذلك. طب ما القوم الذين قلوبهم لهم قلوب لا يفقهون بها دول ايه بقى؟ فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، دول يتعامل فيهم ايه بقى دول؟ الادله القرانيه على العذر بالجهل، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ابن كثير إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. قال الشيخ الشنقيطي ظاهر هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. طيب الناس اللي بيقولوا بيرفضوا قضية العذر بالجهل يقولوا ربنا قد أرسل الرسول فقد قامت الحجة، نقول من أرسل إليه الرسول فبلغه خبره فصدقه، لم تقم عليه الحجة التفصيلية حتى تبلغه الأدلة التفصيلية في مسألة معينة. ولكن من كذب الرسول جملة قد قامت عليه الحجة ببعثة الرسول جملة، ببعثة الرسول وبلوغ خبره له جملة. فنحن إنما نتكلم عن مسلم دخل في الإسلام واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقع في شيء من الشرك جاهلا، هل ينطبق أن الله لا يعذبه لأنه لم يأتيه رسول؟ نقول قد أتاه الرسول فصدقه، ولم يأتيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خبر، لذلك لا يكون معذبا حتى يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزم من يعني خلاف هذا القول أنه لا يسلم إلا من أحاط بالإسلام علما، مسألة مسألة وآية آية وحديثا حديثا، ولا قائل بذلك لا من الموافقين ولا من المخالفين. فإن النصوص الصريحة في أن الإسلام يثبت للإنسان بالكلمة. يقول يلزم ليه؟ لأن هو لو كانت الحجة قامت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل التفصيلية، فكل مسائل الدين قد قامت بها ليه؟ الحجة. فلو جاهل إنسان شيئا مما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم أن يكون كافرا على قولكم، لأنه أنتم تقولون الجهل ليس بعذر. طب اللي ما يعرفش فكذب، ويعرفش ما صدقش في شيء جاء به الرسول. أنتم بتقولوا لو هو عرف أن الرسول قال كده وإحنا بنقول معاكم كده وبعدين ما أمنش وكذب يبقى كافر. وأنتم تقولون أن المسائل اللي إحنا نتنازع معكم فيها اللي هي مسائل الغلو في الصالحين لدرجة أنه يصرف لهم العبادة دون أن يعرف أنها عبادة، وكذلك الحكم وكذلك الولاء والبراء، المسائل التي أنتم تقولون هذه الأمور لا يعذر من جهلها، نقول يلزم. ليه؟ لأن نقول الأدلة بتاعتها موجودة بس ما وصلتوش. طب أنت دلوقتي لو جهلت مسألة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تصدقه إجمالا وكذبت بما جاء به الرسول، أو جهلته زي الرجل اللي جاهل فما عرفش، فهذا يلزم أن تكون كافرا، لأن الرسول قد بعث وأنت لا تريد أن تعتمد وتقبل التصديق الإجمالي أصلا في ثبوت الإيمان، وأنه لا تقوم الحجة إلا بالتفصيل. لا بتقول الحجة قد قامت بالبعثة، يبقى أي واحد يجهل أي مسألة في الدين كله، ما هي تصديق كل آية فرض، ولو كذب أي آية يبقى إيه؟ يبقى كافر. ولو هو قلت له الآية دي وقال ده كلام ربنا مش كلام ربنا، قال لك ما عرفش، يبقى يترتب على ذلك أن أنت تكفره لأنه لا يؤمن بكلام الله، انه لا يكون مؤمنا من لا يعرف اذا كلام ربنا وش كلام ربنا. فلو ايه ايه ما عرفهاش يبقى ايه؟ يلزم ان يكون كافر عندك، وهذا انت تبطله، فابطل كذلك اشتراطك بعض المسائل دون غيرها. واحد بيقول حديث ايه وانت ده كلام النبي او ده كلام ربنا اللي يقول يراك ما يعرف ما عموم المسلمين في العالم اكثرهم لا يحفظون القران ولا يعرفون، ربما بعضهم في الأعاجم لم يسمعوه. فأنت لما تقول أنه ما ينفعش أن هو يبقى مؤمن إيمان إجمالي حتى يصدق تصديقا تفصيليا، وأن الحجة قد قامت عليه في كل المسائل بمجرد بعثة الرسول، وهو لا يلزيه ولا يكفيه التصديق العام المجمل، لازم أن كل من لم يعرف القرآن آية آية والسنة حديثا حديثا لازمه أن يكفره. واخدين بالكم ولا مش واخدين؟ اسمعت شيخ، في واقع مدرسة بتقرأ امتحان الطلبة أظن في مادة النحو، فهي بتقرأ لهم القطعة كان جزء من السورة، فبتقول إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، التانية دي أولاد مكررة حذفوها. قصة مشهورة، معلمة مش عارفة مش حافظة سورة الشرح، فجاز الامتحان فإنما على عسر يسرا إنما على عسر يسرا، افتكرتها غلطة مطبعية فقلتهم التانية دي مكررة احذفوها. دي خارجة، لو هي متعمدة تبقى خارجة من الملة، لكنها جاهلة أن هذه آية من كتاب الله. الذي يحفظ الآية ولكن لا ينتبه لوجه دلالتها، عشان كده اشترطنا فوق خالص ايه، حجة يفهمها مثله، وحياتي الكلام شيخ الإسلام التامية، او تبين له الآية او توضح له بوجه من الوجوه، لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. بلغة احصر بها البيان، طريقة ايضاح للحجة على اللي زيه في مستواه يعرف يفهمها. احنا ما اشترطناش ليه هو، علشان في ناس لهم قلوب لا يفقهون بها، عشان في ناس ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم ولو اسمعهم لتولهم معرضون، فعشان كده قلنا يفهمها، ونشوى اللي يفهمها ايه مثله. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه. قال شيخ الإسلام ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعذبه الله على ما لم يبلوه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ. ده كلام عين كلامنا بالنص في هذا الباب، وإن ابن تيمية يحتج على بعض الشرائع بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من باب الأولى. يعني الناس لو مثلا اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم دعوة رسول يبقى مكلفين، يعني زي عبد الله كده، يبقى زي والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. وأما من ماتوا وقد بلغتهم دعوة رسول فهم معذبون. من لم تبلغه دعوة رسول أي رسول فهو ممتحن يوم القيامة، من بلغته دعوة الرسول فهو معذب. أنه رسول سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، مش كان في ورقة بن نوفل؟ كان موحد إزاي؟ طلب فوصل للتوحيد. سلمان قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع رهبان موحدين، قيس بن ساعدة وزيد، زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد ابن عمر بن الخطاب، وكل دول مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد وورقة. ده دليل على لزوم التوحيد للعرب. لا، الراجح ان ابوه وامه في النار. لا، دول من بلغتهم دعوة الرسل. عشان على قول اللي هو فهمها مثله، كتير من الناس النهارده مش هيوضحوا، لان اسباب فهم الايه يضطر يقول بيقول ان في ناس زيهم فهموا بيحضروا الدروس، دول ما حضروش. احنا ما قلناش انه هو اللي لازم يطلبها عشان يكفر، لازم تبلغه الحجة عشان يكفر. لو هو ما حضرش الدروس لسه الحجة ما قامتش عليه، لانه لينذركم به وما بلغ. لكن هو الكلام ان هو الايه دي بتبقى واصله له ومش عارف وجه الحجه فيها على هذا الفعل، فعشان كده يحتاج الى ان يبين له وجه الدلاله من الايه بطريقه يفهمها مثله، ويوصلوا البلاغ ده، يوصلوا ترجمه القران وتبيين القران بلغه يفهمها مثله، اللغه بتاعته. كونه ما يطلبش العلم يأثم، كونه بلغته وهو قافل دماغه مش راضي يفهم قامت عليه الحجة. واحد بيقول انا مش عايز اتعلم عشان ما اعرفش عشان ما اخدش ذنب، قد اخذ ذنبا مضاعفا، ذنب الجهل وذنب الاثم، طالما كان متمكنا من طلب العلم. البعض بيقول المتمكن من طلب العلم لازمه وقامت عليه الحجة. لا، شوف كلام شيخ الإسلام، لا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ لقوله وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فهذا لا بد أن يبلغه، مش أن يكون متمكن أن هو يوصل له. اللي متمكن انه يوصل له فرط في طلب العلم يأثم، اللي وصله ومعرض يبقى يكفر طالما كان مسألة مسألة مكفرة. هو المطلوب المسلم مش يعرف الحلال والحرام وخلاص، ولا في غير كده؟ يعرف العقيدة الصحيحة. ايوه ماشي، لا اله الا الله. يعرف كل ما وجب عليه من اعتقاد وعبادة وعمل ومعاملة وخلق، فروض الأعيان، يأثم إذا تركها ولا يكفر إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا البيان من الله يشمل بيان ما يتقون. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ألم يأتكم نذير، في بعض الصحابة كانوا بيقعدوا يدوروا على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يبلغهم خبره. دول ربنا علق الأمر على إيه؟ ألم يأتكم نذير، الرسول خبره يوصل. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن العذاب إنما يكون بعد بلوغ الحجة والنذارة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أموالهم إن كل دي أدلة في أحكام الآخرة، وأما أحكام الدنيا فالكفر متعلق فيها بالظاهر، يعني ارتكب كفرا نجيب لهم الأدلة الضرورية بتاعت وضع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع القلم عن ثلاث، هي تتكلم على رفع الاسم والعقوبة، وهي متضمنة لعدم التكفير في الدنيا. وبإجماع العلماء أن المكره والمخطئ والناسي ليس كافرا إذا ارتكب شيئا من ذلك كفرا، شيئا من ذلك ارتكبه وهو كفر. لماذا؟ لأن التكفير من أنواع العقوبة أيضا، ويترتب عليه من الأحكام التي تستلزم العقوبة والعذاب ما يجعلنا نقول هذا أيضا في أحكام الدنيا كما هو في أحكام الآخرة. من أدلة السنة حاضر حاضر تفضل. اللي ما أدركش زمن رسول ما بلغوش دعوة أي رسول من الرسل. يعني زمن رسول زي ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 600 سنة ما فهمش نبي، ليس بيني وبينه نبي. دول العبرة أن تكون بلغتهم رسالة سيدنا عيسى بأن لا إله إلا الله عيسى رسول الله. اللي تبلغه دعوة التوحيد عن أي رسول تلزمه، ما بلغتوش يبقى كافر ممتحن لا يعذب. طب ليه ما قلتش كده في المسلمين اللي هم ارتكبوا الكفر والشرك؟ لان دول ثبت لهم اصل الاسلام، اما دول ما ثبت لهمش، دول بيعبدوا الاوثان، دول ما دخلوش في الاسلام، ما قالوش لا اله الا الله. عشان كده قلنا في فرق بين الاثنين. ما هو لسه الحاج رضوان بيقول الكلام ده، ابو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال ان ابي وابك في النار، وقال واستأذنته ان استغفر لها فلم ياذن لي، ده في امه، فبكيت رحمة بها، قال أخذني ما يأخذ الولد على والده. الرسول صلى الله عليه وسلم طالما أخبرنا بخبر لا يجوز لنا أن نترك خبره. الاثنين في الصحيح، الاثنين في مسلم، وبالتالي الخبرين دول يجعلنا نقول أن هؤلاء ممن بلغتهم الدعوة. في خلاف في المسألة دي؟ أيوة في خلاف وسائل، لكن هذا هو الراجح. ايه اللي خلاك سائل؟ ان في نصوص في الامتحان وفي نصوص لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، ماشي كده؟ فدخول من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار في نصوص تدل على دخولهم في المعذبين، وفي نصوص تدل أنهم لم ينذر آباؤهم. وجه الجمع بين هذا وذاك، بنقول أن هذا عام والنصوص هذه خاصة. ويبقى ما أنذر آباؤهم أي إنذارا خاصا ببعثة رسول. عبد الله لما مات هو بالتأليف، هو بالتأليف ولا لا؟ ده 18 سنه يعني. انا بكلمك يعني الاحكام الشرعيه تاخد بالتأليف للدماغ كده، يعني ايه عنده 18 سنه ولا عنده ايه؟ زي ما يكون عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجه، قال ان ابي واباك في النار، اعمل ايه انا؟ اقبل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا ده الراجح. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالها ما كانش متألم؟ كان متألم. هتكون انتوا اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة على امه وابوه؟ اما والله العظيم ده حاجة عجيبة قوي. الاصم والابكم ايه؟ الاصم والولد الابوي المسلمين ده مسلم، ده والمجنون المسلم مسلم. المجنون الكافر اللي كان عاقل وكافر واتجن وجاله الاسلام بعد ما ايه؟ ما اتجن، ده من اهل الامتحان. مولود مجنون اهل الامتحان هيتقال له يوم القيامه ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامه، ومن لم يدخلها سحب اليها. بنقول مجنون اتولد مجنون لأبوين كافرين، حكم أطفال المشركين. لانه من ساعة ما هو من او من حكم اطفال المشركين ما خرجش عن هذا الوصف. وحكم اطفال المشركين فيه خلاف مشهور، الراجح فيه انه من اهل الجنة لانه ماتوا على الفطرة. لا، من ابوين مسلمين ما فيهوش خلاف، من اهل الجنة. لا ينبغي فيهم الخلاف. ورد العلم الى الله تأديب، رد العلم الى الله، ما يجيش واحد ما يعرفش حاجة ويحكم بالاحكام. اللي يتكلم بالطريقة دي نقول له الله اعلم بما كانوا عاملين. تعليم وتأديب له ان تكل العلم الى الله. لكن اللي عرف الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال به واولاد المشركين، يعني مع ابراهيم عليه السلام، يقول به. نعم. حد فاهم السؤال ده المتناقض؟ واحد بيقول لا اله الا الله عيسى رسول الله ومبلغش دعوة عيسى رسول الله، مبلغش دعوة ابن عيسى وبيعبد الاصنام، ينفع الكلام ده شيخ؟ مثال ايه انت ده جايبه متناقض؟ امن بايه؟ ها؟ ها ماشي. طب هقول سؤال بس لو يعني آمن بالنبي ولكن يعبد غير الله، يبقى ده لا، في فرق بين واحد بيقول انا لا اعبد غير الله وبين واحد بيقول انا اعبد غير الله ليقربني الى الله. بنفرق ما بين واحد لا يدري ان الدعاء عبادة وان الحلف عبادة وان النذر عبادة وان الاستغاثة بالغائب عبادة، يتأول ذلك. وبين واحد بيقول لك انا بعبد الاصنام، انا بعبد القبور، انا بعبد ائمة آل البيت. عشان كده اهل العلم وهم يعلمون ان الرافضة عندهم غلو في الائمة قالوا باجماع ان الغلاة المؤلهين لعلي وغيره كفار باتفاق المسلمين نوعا وعينا. واما الرافضة الذين حقيقة قولهم تؤول الى تأليه عليه لكنهم لا يقولون بألوهيته صراحة، فهؤلاء قولهم كفر ولا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحج. وجعلنهم كلام شيخ الإسلام تيمية في منتهى الوضوح أن الشيعة ثلاث طوائف، أخفهم المفضلة يعاقبون بالجلد وغيره، الرافضة يجوز قتل الواحد كالداعية ونحوه المقدور عليه ويقاتلون إذا كانوا طائفة ممتنعة، والعلماء مختلفون في آحادهم. الغلاة الذين يؤلهون عليا ومن وغيره كفار أكثر من النصارى باتفاق المسلمين. إذن فبفرق مهم جدا في الباب ده بين واحد بيقول لي أنا بعبد البدوي وبين واحد لو قلت له بتعبد البدوي يقول لك اعوذ بالله لا اعبد الا الله لا اله الا الله، ولكن بيعمل حاجات عند البدوي هي ايه؟ عبادة يتأولها. يبقى ده حمتنع من تكفيره بخلاف اللي قال لي انا بعبد اللات والعزة ومناة والبدوي والدسوقي. يبقى فهمنا الفرق بين واحد هو لا يدري ان هذه عبادة ومن واحد يصرح بعبادة غير الله، لان اللي بيصرح بعبادة غير الله ناقض صراحة للا اله الا الله. التاني هوضح له الاول ان كلامك ينقض لا اله الا الله، ان اصر يبقى انتقضت لسه ما ما ما ما ما ما ما بنتلوش الادله، يبقى لسه لا اله الا الله معايا. لا دول مش من اهل الامتحان، لا دول اللي هم نطقوا الشهادتين صادقين من قلوبهم ولا يعبدون الا الله في قلوبهم وفي ألسنتهم. يا سلام، ثم حاول تفهم، انا بوضح لك اهو. ده سواء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة او بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا لا اله الا الله موسى رسول الله، بيقولوا لا اله الا الله عيسى رسول الله، وبيقولوا لا نعبد الا الله، وبيقولوا النبي ده نبي رسول مش اله، واوقعوا في شركيات لا يعرفون انها شركيات. هؤلاء من اهل الاسلام والايمان يعاقبون، يستحقون العقوبه في النار ولا يخلدون فيها، وليسوا من اهل الامتحان. اهل الامتحان من عبدوا غير الله، عبدوا والهوا غير الله، وهم لم تبلغهم دعوة رسول. ممكن يكون النصارى الذين أله المسيح ولم تبلغهم دعوته بأنه عبد الله ورسوله، ولم تبلغهم لا التوراة ولا الإنجيل، وإنما بلغهم عن أحبارهم ورهبانهم أن المسيح جاء بأنه هو الإله المتجسد المصلوب. فهؤلاء الذين يمتحنون، ولذلك صح أن يقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن في نوع منهم في قضية إقامة الحجة ممكن ما تكونش إقامة الحجة، وإقامة الحجة من آثار عزته وحكمته، كما قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإقامة الحجة على العباد ببلوغ بعثة الرسل. فلو في نصارى قبل البعثة، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقدون ألوهية المسيح، يبقى دول ما ينفعش معهم ان هم بيقولوا لا إله إلا الله، ولا ينفع، لان من اعتقد ان الله هو شخص بعينه نزل من السماء وعاش في الارض وهم ده فلان الفلاني، فهذا مناقض للا اله الا الله صراحة. فهذا لو لم تبلغه الادلة من التوراة والانجيل ومن دعوة المسيح عليه السلام لعبادة الله وحده لا شريك له وان عيسى رسول الله، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. وأما من بلغه التوراة أو الإنجيل أو كلمات المسيح في التوحيد فهذا قد بلغته الحجة، لا يكون ممتحنا وإنما يكون معذبا مخلدا في النار. لا بيقول لي التوراة والإنجيل غير محرفة، بقول له لا، اللي بلغته على اللي هي عليه، لان فيها التوحيد اوضح ما يكون. ولا في التوراة ولا في الانجيل ان المسيح هو الله لغاية النهاردة، دي كلمات يقعدوا يفسروها لهم بان معناها المسيح هو الله، ولكن عندهم نصوص قاطعة بان المسيح ليس هو الله قاطعة ولم تتبدل الى الان. وكنهم بيعرضوا عنها لاتخاذ الاحبار والرهبان اربابا، ان هم بياخدوا كلام الاحبار والرهبان لا يغني عنهم شيئا، زي اللي بلغته الحجة واصلها في ايه، في اصل العبادة، يعني النصوص قاطعة في التوراة والانجيل بألوهية الله وحده بأن لا إله إلا الله وعدم ألوهية من سواه. ما هم ذنبهم في نقابة نفسهم هم كمان، ليه؟ لان هم ايه، ما انت عندك الكتاب اهو، الكتاب موجود بيقول لك تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني، بيقول لك هو رسول. لماذا تدعونني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد وهو الله. ايوه لغايه النهارده. اما وقت الساعه فلا يعلمها احد، ولا الملائكه الذين في السماوات ولا الابن، لا يعلمها الا الاب. يبقى بعد كده تقول ان المسيح هو الله منين؟ ده نص واضح جدا بيقول ان ما يعرفش وقت قيام الساعه الا ربنا. ما هو الابن ماشي، ده موضوع تاني. الابن ده عندهم كتير، ماشي. الابن عندهم الابن المخلوق كتير خالص، ماشي، مش الابن اللي هو اتخلف منه. الابن عندهم ان الذين يدعون ابناء ينشرون السلام في الارض اولئك يدعون ابناء الله. قال لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. يبقى انا انتوا زي بعض. الابن ده بالظبط كده زي المرعي، وهي اصلها قبل ما تتحرف المقرب، واخبلك، او المحبوب او نحو ذلك، اللي هو عبد خاص بنوة مجازية، اتحرفت الى بنوة المجازية، صاروا ما هي عندهم هي. اشمعنى انت خدت ما قلتوش انتوا اقانيم انتوا كمان؟ يقول ابي وابيكم والهي والهكم. يبقى اذا لو هو ابن يبقى انتوا كمان ايه؟ ابناء. اشمعنى بقى 12 اقنوم؟ يبقى 13، لا يبقى 15، الثلاثه الاصليين و12 حوالي، مش كده؟ يبقى كل بقى الناس. وكذلك سوره الحمامه، الروح القدس الذي زرع، ده احنا كل الصور كلها هتبقى، والتلامذه الحواريين اللي امتلأوا الروح القدس، يبقى كل دول بقى اقانيم. اشمعنى جبت منين حكايه الاقانيم دي؟ من قانون الايمان المسيحي الذي عقد في مجمع نيقيا الاول. عشان كده قلنا الناس دي اساسا اللي تبلغوا التوراه والانجيل على حالهم قامت عليهم الحجه، لانه يصرح بخلاف اصل الدين، اصل التوحيد لا اله الا الله. خلاص كده يا ابراهيم.